أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أنا من بلد يكثر فيها أولياء الشيطان، ومنهم من يضرب نفسه بسيف أو يأكل الأشياء الصلبة، وأقاربي يصدقونكم. خذ السيف أنت واضربه، نعم، خلوا يشوف هل هو ما يضره، مثل ما فعل الصحابي الذي قتل الساحر عند الخليفة وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. نعم، اترك هؤلاء، تجنبهم وابعد عنهم، إلا إن كانوا يقبلون النصيحة فأنت تنصح لهم، أو تنصح من يحضر عندهم أنه ما يحضر، فأنت تبذل النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.